السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الباب 14، حيث يقول المصنف رحمة الله علينا وعليه: باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما قدم المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة أبوابا تدل على الاجتهاد في العبادة وكثرة طرق الخير ومجاهدة النفس والحث على المسابقة في الخيرات وابتدارها وما إلى ذلك، عقب هذه الأبواب ويا حسن فعله بباب يدل على أن الإسلام ليس المقصود بما سبق مما حث عليه المبالغة في ذلك حتى ينهك الإنسان نفسه وحتى يقصر في حق نفسه وحق غيره ممن له حق عليه، بل إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وخير الأمور أوساطها. فالمقصود أن النفس كالدابة، كما قال علماء السلوك: أنت إذا كان لك دابة وتريد أن تقطع سفرا بعيدا، فإن عليك أن تهتم بدابتك هذه وألا تنهكها، فإنك إذا حملت عليها شد الحمل بزعم أنك تريد أن تسرع في سيرك وأن يعني أن تجد في أمرك وأن تصل إلى وجهتك بأسرع ما يكون، فإن هذا سيؤدي إلى إنهاك هذه الدابة وانقطاعك عن سفرك وبالتالي لن تصل. بدل أن كنت تريد الاجتهاد في الوصول، سوف يؤدي هذا إلى حرمانك من الوصول. فالنفس كالدابة في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى وتقربك إليه، ينبغي أن تحافظ من جسدك على قوة تستعين بها على طاعة الله عز وجل، وعلى نفسك من نشاط تستعين به. ولهذا كان إعطاء النفس حظها بهذا الاعتبار هو نفسه عبادة، كما قال معاذ رضي الله عنه، وهو من أعظم علماء هذه الأمة المثنى عليهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والمحبوبين منه، قال: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. عندما سأله أبو موسى الأشعري: كيف تفعل أنت في قيام الليل؟ فذكر أنه يحتسب النوم كما يحتسب القيام، لأن النوم عون له على القيام. وأيضا النفس إذا أثقل عليها كسلت وملت وانقطعت وفترت، وبالتالي يكون العمل القليل المداوم عليه أعظم باعتبار النهايات والمآلات من العمل الكثير الذي يؤدي إلى الانقطاع والكسل. ولهذا كان أحب العمل إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أدومه وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس قدرا عند ربه، يتوسط في أعماله ولا يبالغ في إنهاك النفس، بل ونهى عن ذلك كما سيأتي في أحاديث كثيرة. فالاقتصاد معناها التوسط وعدم المبالغة، مبالغة تخرج الإنسان عن السنة وتجعل الإنسان يدخل في متاهات الغلو والتنطع وما إلى ذلك. فالإسلام دين الوسطية والاعتدال، وليس هو دين الرهبانية كما ابتدعه النصارى، ولا هو دين المادية والانهماك في الشهوات كما يفعل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بل هو دين التوسط. فسيأتي: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، وإن لولدك عليك حقا. الإنسان التعبد ليس محصورا في الصيام والقيام كما يفهمه بعض الناس، أن التعبد هو مجرد لا والتلاوة القرآن وما إلى ذلك. لا، التعبد القيام بحق الزوجة تعبد، القيام بالعمل والإنفاق عن النفس تعبد، تقوى الله سبحانه وتعالى تعبد، تعليم العلم تعبد، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، الدعوة يعني الإحسان إلى الناس، القيام بحقوق الجيران، القيام بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بحقوق الضيف. فالإسلام دين الشمولية ودين الكمال في جميع جوانب الحياة، كلها عبادات. فالإنسان إذا طغى في عبادة ما أو في بعض العبادات فإن هذا يكون على حساب العبادات الأخرى، فينقص أعظم مما قام به من الكمال. ولهذا هذا ينبغي أن ينتبه له العابد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون فقيها في عبادته لله عز وجل. فليس الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فرب عمل قليل لكن أثره عظيم، لكنه صاحبه من الأحوال القلبية ومن الأحوال السنية ما يجعله أشرف وأزكى من كثير من الأعمال التي تخلو عن ذلك. فلا بد أن ننتبه لهذا الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها. ثم استدل بنصين من كتاب الله، أما الأول فقوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه الظاهر أنها من جملة الحروف المقطعة، وقيل معناها يا رجل أو كذا، وأما بغير لغة العرب وعربت مثلا أو استعملت في هذا المعنى هنا، لكن الظاهر أنها من الحروف المقطعة. أما القول بأنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف، ليس اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا انتشر في المتأخرين وصاروا يسمون بطه وياسين يظنون أنهما من، وكذلك قال بعض علماء المتأخرين، لكنه ضعيف، إنما هي من جملة الحروف المقطعة، أو يقال إنها يا إنسان أو يا رجل أو كذا عند بعض السلف. أما أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ويقال جاء طه وذهب طه وكذا، لا، هذا ضعيف. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما مناسبة هذه الآية للباب؟ المناسبة تتبين بما ذكره بعض المفسرين من أسباب النزول. فقد قيل إن القرآن لما نزل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قيام الليل، فقال الكفار إنما أنزل عليه القرآن ليشقى، وإنما أنزل القرآن على محمد ليشقى، فرد الله عز وجل عليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد في الدنيا والآخر. فالشاهد أن الشقاء هنا أرادوا به الاجتهاد المبالغ فيه في العبادة، فالمراد التوسط في العبادة. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كذلك هذا يبين أن الله عز وجل لا يريد من عباده أن يشقوا على أنفسهم ولا أن يعذبوا أنفسهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أعرابيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم ذهب وجاء بعد سنة وقد تغيرت هيئته، فقال له أن حتى لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بأنه فلان وكذا فقال ما بالك، ما الذي حصل لك؟ قال لم آكل بعدك طعاما بنهار، يعني صام السنة كلها. فقال من أمرك أن تعذب نفسك؟ فإذا لابد أن يعطي الإنسان لكل ذي حق حقه، وهذا أحب إلى الله من أن يوغل الإنسان في بعض العبادات على حساب العبادات الأخرى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن، ولهذا جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما جاء في الحديث. فالله عز وجل يحب إذا يسر الناس أن يتبعوا هذا اليسر، وأن الدين عموما يسر كما سيأتي. فالله عز وجل يحب هذا ولا يحب التشديد على نفس المبالغ فيه، لا، لكن لا، انتبه، ليس التشديد معناه التقوى، معناه ترك الحرام، لا، ترك الحرام هذا واجب، لا يقال فيه إنه تشديد. يعني بعض الناس إذا مثلا ترك الإنسان مصافحة النساء، أو ترك مثلا سماع المعازف، أو ترك بعض الأمور المحرمة، أو اتقى الله عز وجل في الربا أو نحو ذلك، قيل له لا تتشدد وكذا، هذا باطل. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متشددا؟ لا. هل الصحابة كانوا متشددين؟ لا. هل السلف والتابعون وهؤلاء الفضلاء كانوا متشددين؟ أبدا ما كانوا متشددين. هذا هو التوسط، ترك الحرام ليس تشددا بل هو واجب على كل إنسان على وجه هذه البسيطة، من مسلم أو كافر، يجب عليهم جميعا أن يسلموا وأن يفعلوا ما أوجب الله عليهم وأن يتركوا ما حرمه عليهم. فهذا هو التشدد، أن يتشدد الإنسان فيما لم يطلب منه، فيما لم يطلب منه، مثلا أن يبالغ في العبادة كما قلنا، بحيث ينهك نفسه ويهمل ضيفانه وجيرانه وأولاده وزوجته، وأن يضعف عن الواجبات، هذا هو التشدد. أو أن يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله، أما الأشياء التي حرمها الله ورسوله فلا يقال فيها إنها تشدد، هذا من مصائد الشيطان. التشدد والتساهل والتوسط هذه أمور شرعية تعرف من الكتاب والسنة، ليس بالأهواء. وإلا كل من قصر يرى من حافظ على الدين متشددا. يعني أنت الذي تقول لهذا، أنت الآن تحافظ على الصلاة في الأوقات؟ نعم. طيب، فإذا قلت أنت لشخص يقصر في الصلاة ويتساهل في تضييع أوقات الصلاة، يا فلان اتق الله، لا بد أن تصلي الصبح في وقته، لا بد أن تستيقظ حتى ولو كنت متعبا، حتى هذا حكم مجمع عليه، هذا هو الأصل. يعني إلا إذا الإنسان يعني عنده شيء خارق عن عادة مثل ما جاء في بعض الأحاديث. لا، أما الإنسان لا بد أن يحافظ على أوقات الصلاة في غير ما عذر فيه شرعا. فإذا جاء شخص وقال لك لا تتشدد يا فلان، لا تشدد على الناس، إيش المشكلة يعني لو صلى الصبح بعد طلوع الشمس ولا قبل طلوع الشمس؟ الله لا يحتاج إلى قبل طلوع الشمس، هل هذا يصلح؟ ما يصلح. هل أنت متشدد بهذا؟ أنت لست متشددا. كذلك بقية المحرمات على درجاتها، صحيح أنها ليست على درجة واحدة، ولكن الاستقامة على الدين واجبة، فاستقم كما أمرت، ليس هناك خيار. الاستقامة ليست أمرا مستحبا أو لا، الاستقامة أمر واجب، استقامة على فعل الواجبات وترك المحرمات أمر واجب، لا ليس من التشدد في شيء. التشدد أن يغلو الإنسان في ذلك ويحرم ما أحل الله عز وجل، أو يشدد على نفسه في المستحبات أكثر من اللازم بحيث يقصر في أمور وهكذا. فلا بد أن نفرق بين الاجتهاد الشرعي وبين التشدد. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله إلا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، فسأل عن هذه المرأة، من هذه المرأة؟ فقالت فلانة، في بعض الروايات أنها الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت صحابية. قال تذكر من صلاتها، وفي بعض الروايات وبعد الضبط يذكر من صلاتها، يعني يذكر من شدة اجتهادها في العبادة وأنها امرأة مجتهدة في عبادتها وصلاتها وقيامها لليل، فكأنهم ذكروا منها شيئا من المبالغة الزائدة في قيام الليل، وأنها مثلا كأنها مثلا لا تنام الليل أو نحو ذلك. قال مه، ومه فسرها المصنف، قال كلمة نهي وزجر، معناه أكفف، يعني كف، يعني كأنه نهي للحولاء هذه عن المبالغة هذه المنهي عنها، وقيل نهي لعائشة عن مدحها وإطرائها، لأنها لا تمدح بهذا، هذا لا يمدح، المبالغة في التعبد بحيث يخرج به عن السنة، هذا نهي منهي عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم الليل كله إلا في العشر مثلا، أو أحيانا في بعض الليالي، أما أن يكون دأبه ذلك فلا. مثلا في بعض القصص عن بعض العلماء وكذا يقول لك وهذا قام صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، ويجعلون هذا من مناقبه، هذا خلاف السنة، ومن فعله متأولا فيعني على العين والرأس فضله ويعني اجتهاده وتقواه وورعه، لكن الفعل في نفسه مخالف للسنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر، وسيأتي معنا، فمن فعل هذا حتى ولو كان شخصا صالحا وممدوحا وكذا، لكن الفعل مخالف للسنة، فمخالفة السنة ترد على من فعله حتى ولو كان فاضلا من الفضلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، فقال مه، يعني كفوا عن ذلك، عليكم بما تطيقون، يعني إلزموا الأعمال التي تطيقونها والتي تسهل. لماذا؟ بيّن ذلك، قال فوالله، في الحلف على الأمور المهمة في بيان الدين ونحو ذلك، هذا مسنون، لا يمل الله حتى تملوا، يعني الله عز وجل لا يمل منكم إذا استمررتم على العمل وواصلتم فيه أن يتقبل منكم أعمالكم وأن يثيبكم عليها ونحو ذلك، حتى تكونوا أنتم الذين تملون فتنقطعون. ومن أسباب الانقطاع المبالغة في الإكثار من العمل، فإن الإنسان لا بد أن تعرض له فترات لا ينشط فيها، ويعني يكون مرهقا أو يعني يقل إيمانه ويرتفع إيمانه، فإذا كان العمل سهلا يسيرا سهل ذلك أن يداوم عليه، وإذا كان كثيرا ثقيلا أوشك صاحبه أن ينقطع عنه ولا بد. يعني قد يقول قائل: إيش العلاقة بين الاستمرار والكثرة؟ ألا يمكن أن يكون كثيرا ويستمر عليه؟ نقول: الغالب على من بالغ في الإكثار أنه سينقطع ولا بد. أما العمل لما يكون يسير قد يسهل عليك أن تحمل نفسك عليه ولو كنت غير نشيط. ولنضرب مثلا بذلك، مثلا إنسان يصوم صيام داود، سيأتي معنا، يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الإنسان على أفضل الصيام بهذه الحالة، حالة رفيعة وسنية، لكن لا بد أن يعرض له مثلا سفر، ولا بد أن يعرض له تعب، ولا بد أن يعرض له انشغال يحتاج فيه إلى الفطرة حتى يتقوى على بعض الأعمال المهمة، لا بد أن يعرض، فربما يثقل عليه أنه كل يوم والثاني صيام، الثاني صيام، وعنده أمر مهم، وعنده كذا، وعنده انشغالات، وعنده كذا يضعفه الصوم عنها. ومع ذلك هل هذا أسهل أن يحمل نفسه في وقت عدم النشاط، أو من يصوم 3 أيام مثلا في كل شهر؟ هذا حتى يعني قد ينشط في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر، قد يفرقها، قد يجمعها، قد ينشغل في الأول فيعوضها في الآخر، أو بالعكس. حتى ولو كان مشغولا الشهر كله، ف3 أيام قليلة، يستطيع بكل سهولة أن يحمل نفسه عليها. أما الأعمال الثقيلة فلا. كذلك من يقوم مثلا نصف ساعة أو ساعة أو ساعات، أو حتى طبعا الناس يتفاوضون في 2 أو 3 ساعات، لكن إذا كان يقوم الليل كله ومعظمه، فإن هذا المداومة عليه صعب. لا بأس أن يكون إنسان مثلا ورده قليلا، وإذا نشط زاد، ما في إشكال. أما المبالغة بحيث يشق على الإنسان، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مه عليكم، وفي لفظ: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لماذا؟ فوالله لا يمل الله حتى تملوا أنتم. ولهذا قالت عائشة مبينة لهذا، قالت: وكان أحب الدين إليه والعمل والعبادة ما داوم عليه صاحبه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى الله، ما داوم عليه صاحبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يداوم الإنسان على العمل ولو كان قليلا، هذا أحب إليه من أن يكون العمل كثيرا وينقطع عنه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك هؤلاء 3 من الصحابة أرادوا الاجتهاد في العبادة، فقالوا: نذهب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نسألهن حتى نعرف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتهاد في العبادة، فنفعل مثله. فلما سألوهن أخبرنهم بأعمال فيها توسط وفيها اقتصاد، فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، توقعوا أكثر من ذلك. فقالوا، يعني دخلت عليهم شبهة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يعني بعيد عن كل عذاب وعن كل عتاب، أما نحن فنحتاج أن نجتهد أكثر. هكذا برروا لأنفسهم اجتهادا منهم وتأويلا وإرادة للخير. فقالوا: خلاص، كل واحد منا يجتهد في عمل. فواحد قال: أنا أصلي الليل أبدا، لا أنام يعني الليل كله، ما عشت هكذا أكون دائما أصلي الليل كله. والآخر قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، كل الأيام التي تقبل الصيام غير أيام العيد أصومها. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لأن الزواج يعني يترتب عليه مسؤوليات وانشغالات ذهنية وجسدية ومالية، فبالتالي ينقص الإنسان في العبادة. هكذا فهم هذا الصحابي، فقال: أنا أعتزل النساء حتى أتفرغ للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أخبر بما قالوه أو أوحي إليه بذلك، ذكر بعض الشراح الاحتمالين، وإن كان الأول أقرب ولا وينظر هل وردت به رواية، فقال لما جاءهم سأل، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وهذا فيه التثبت، وأن لا يرمي الإنسان إذا مثلا أخبر عن شخص بشيء لا يرميه مباشرة بالتهم، وإنما ينظر في صحة ما قيل. فقال: لو أنتم الذين قلتم كذا وكذا تثبت. أما والله، أما هذه استفتاحية بمنزلة ألا للتنبيه لأهمية الكلام الذي يلقى بعده. والله قسم، أيضا لتأكيد هذا الكلام المهم، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أشدكم خشية، والخشية هي خوف مبني على علم بعظمة المخشي، فهي علم مقرون خوف مقرون بعلم ومعرفة. وقيل الخوف فيه هرب والخشية فيها سكون. وأتقاكم له، أشدكم تقوى وأعظمكم، يعني هذا رد على قولهم أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم ذنب. قال هذه ليست حجة، كون إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع فأنا أحتاج أن أجتهد أكثر، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مهما فعلت أنت لن تبلغ لا أعماله القلبية ولا حسن أعماله الظاهرة ولا الباطنة، وبالتالي اقتدي به ولا تبرر لنفسك مخالفته بزعم أنه لا يحتاج إلى ذلك أو كذا. وهناك عدة أحاديث رد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الشبهة، أن يقول الإنسان أنا لست مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أنا لا أفعل مثلكم مع أنني أخشى منكم لله وأتقى منكم لله، لا أسرد الصيام بل أصوم وأفطر تقويا على الطاعات، وأصلي وأرقد، أعطي الجسد حظه من النوم أتقوى به على الطاعات، وأتزوج النساء لما في ذلك من المصالح وهي سنة المرسلين جميعا إلا عيسى، وقيل إنه سوف يتزوج عندما ينزل، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن السنة فأنا براء منه. لا، وهذا فيه الرد على الرهبانية. وقد جاء بعض الصحابة أرادوا أن يختصوا يعني لقطع الشهوة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل لا بد من التوسط في الأمور كلها. وهذا يبين أنه لا يكفي أن يكون العمل في ظاهره خيرا، بل لا بد أن يوافق السنة. بعض الناس الآن يفعلون أفعالا لم تأتي بها السنة بزعم أنها خير أو أنها اجتهاد في الخير أو كذا، هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو باب البدع، استحسان الأشياء التي لم ترد بها السنة. فلا أكمل ولا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله، إذن هذا فيه الاقتصاد في العبادة وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد المبالغة في العبادة فوق ما جاءت به السنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قال ثلاثا المتنطعون، المتعمقون، المشددون في غير موضع التشديد. هلك هلاكا دينيا المتنطعون، فسره المصنف بقوله المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد، من تنطع في الدين فإنه لا بد أن يهلك وينقطع ويبعد عن الدين بدلا أن يقرب من الله عز وجل كما كان يظن ويحسب، مثلا مثل الخوارج الذين كفروا المسلمين وقتلوهم بزعمهم تقربا إلى الله عز وجل، فهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، الصحابة ليس كل أحد، الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، وأنهم مثل ركب المعز هنا في يعني وجود من شدة السجود وقيام الليل، ومع ذلك يذبحون المسلمين تقربا إلى الله عز وجل والعياذ بالله، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا يدل على أن الإنسان قد يصل من الضلال، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تنطع وغلا في الدين فإنه يضل ضلالا مبينا بذلك، ومن حيث يحسب أنه يحسن صنعا وهو ما يزداد من الله إلا بعدا، ولهذا كررها ثلاثا قالها. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تنطع، قيل إن أصل لفظة التنطع مأخوذ من نطع الفم، فأصله الذين يتشدقون في الكلام ويتكلمون يتعمقون ويبالغون بحيث يتكلمون من إيش، من قعور حلوقهم مثلا أو يعني من سقف أفواههم، ثم أطلق على كل من بالغ في أمر يعني وتعمق فيه، فالتعمق في الدين مذموم، التقوى مطلوبة والمحافظة على الحدود مطلوبة، أما المبالغة بخلاف السنة والتنطع والاحتمالات البعيدة وهذا مذموم وهو سبيل ضلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما قال الشاعر كلا طرفي قصد الأمور ذميم، توسط دائما هو المطلوب ليس التساهل ولا الغلو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغه. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا الدين، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله تعالى بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا حديث عظيم، حتى أفرده بعض العلماء بالكلام، مثل ابن رجب الحنبلي رحمه الله عنده المحجة في شرح حديث الدلجة أو كذا، يعني شيء من هذا شرحه في جزء مستقل. إن الدين يسر، الدين الإسلامي دين يسر، ليس دين تشديد على النفس. ولهذا وضع الله عز وجل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلها. ولن يشاد الدين إلا غلبة، يعني الدين إذا شود، إذا حاول إنسان أن يغالب الدين فإن الدين سوف يغلبه لكثرة طرقه ولكثرة شرائعه. مثلا المستحبات كما قلنا، ليس معنى هذا، ليست مشادة الدين في تجنب الحرام الواضح، لكن إما أن تكون في المبالغة في اجتناب أشياء، يعني احتمال تحريمها بعيد وإنهاك النفس في ذلك بحيث يصل الإنسان إلى درجة الوسوسة والغلو، أو في المستحبات كذلك، لا يمكن الإنسان أن يأتي بكل المستحبات مهما فعل أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن مثلا أن يأتي بأعلى شيء في الصيام وفي القيام، مثلا يحج كل عام ويصوم صيام داود ويقوم مثلا معظم الليل وينفق معظم الأموال مثلا في سبيل الله، ويفعل يقرأ القرآن مثلا كل ثلاث، ويصل كل أرحامه مثلا، وهذا لا يطيق إنسان، لا يطيق إنسان. فالدين يسر، يأخذ بما تيسر ويجتهد في العبادة لكن بالمعقول، حتى لا هو الإنسان إذا غلا في جانب سوف يطغى على جوانب أخرى مطلوبة حتى في الدين. يعني لا يمكنك أن تأتي بالجميع، فإذا غلوت في عبادة معينة سيكون هذا على حساب غيرها. ولهذا التوازن هو المطلوب. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن تستطيع مهما فعلت أن إذا حاولت أن تشاد الدين سوف يغلبك الدين، سوف إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا. يا سلام، سددوا، قال العلماء، تعرفون الغرض هذا الذي يرمى السهم، إذا من أصاب وسطه فهذا يسمى مسددا، فالتسديد أن يصيب قلب الهدف، والمقاربة هي ما حوله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا، يعني حاولوا أن تأتوا بالأمر كما ينبغي، فإن لم تستطيعوا فما قاربه. الدين يسر، لن تستطيع دائما أن تسدد، إذا لم تستطيع التسديد فقارب وأبشروا من رب كريم، سواء سددتم أو قاربتم بما تيسر، فأبشروا بالخير من الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العابد لربه السائر إليه بالمسافر، والمسافر كان عندهم قديما يستعين في هذه الأوقات بالسير في أوقات برودة الجو وسهولة المشي، فيقطع المسافات الطويلة التي قد لا تقطع في غيرها، لأن الغدوة هو أول النهار بعد الفجر مثلا، وأول النهار يكون الجو باردا والنفس نشيطة لأنه استيقظ من نوم هو ودابته، فبعد راحة، فيستطيع أن يقطع مسافات طويلة جدا، ثم إذا جاء الحر ارتاح إلى أن يأتي وقت الإيش، وقت الروحة آخر النهار أيضا، بعد أن يبرد الجو بعد ذهاب حر الظهيرة وأول العصر، يأتي يبرد الجو ويسهل المشي بعد راحة وكذا، فيقطع مسافات طويلة. ثم أيضا في الليل الأرض تطوى والجو بارد والأجواء جميلة، يذهب أيضا ويقطع، فبفقهه في السفر استطاع أن يقطع مسافات طويلة جدا في أوقات يسيرة، إذا يعني غيره قد يجهد نفسه في أوقات أخرى مثلا في وقت الحر وفي وقت المشقة مثلا، أو يسير الليل كله. ولهذا قال وشيء من الدلجة، ما قال الليل كله، لا، شيء من الدلجة. ولذلك بهذا يبلغ الإنسان. وبعضهم قال هذا حتى في العبادة، هذه الأوقات أوقات مباركة. يا سلام، كيف؟ أول النهار إذا ذكرت الله عز وجل، صليت الصبح السنة وصلاة الصبح، وجلست تذكر الله عز وجل إلى طلوع الشمس حسناء قيد رمح، ثم صليت ركعتين، خاصة إذا كان في المسجد بالنسبة للرجال أو المرأة في البيت، جاء في الحديث أنها مثل حج وعمرة، قلت أذكار الصباح، قرأت من القرآن ما تيسر، أيضا بعد ذلك تقرأ مثلا وردك من القرآن، حتى لو إنسان عنده عمل، عنده دراسة، عنده كذا، لو استغل هذا الوقت ما شاء الله حصل خيرا كثيرا جدا. صلى الصبح في جماعة، ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، جلس ذكر الله عز وجل، أذكار الصباح والمساء فيها أجر عظيم وفيها حفظ وبركة، وقرأ القرآن. ثم كذلك إذا جاء من العمل أو من وارتاح وكذا، ثم قبل المغرب أذكار المساء، قرأ من القرآن ما تيسر، فعل الخير، تعلم العلم ماذا يريد أن يفعل، وقام من الليل ما تيسر له، ما شاء الله هذا رجل عابد. حتى لو كان طبيبا ولا نجارا ولا حدادا ولا فلاحا، لا يمنعه من ممارسة العمل مع الاجتهاد في العبادة. سبحان الله العظيم، أوقات مباركة هذه. ولهذا قال في اللفظ الآخر: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، نفس ما تقدم، القصد القصد تبلغ. هذا هو الشاهد، قصد الاقتصاد في العبادة، التوسل بهذا تبلغ الهدف الذي تريدونه، تبلغ مرادكم من رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. الحديث الأول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين، أي بين عمودين، حبل مربوط، فقال: ما هذا الحبل؟ استغرب، ما هذا الحبل؟ وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والأحاديث في هذا كثيرة خلافا للغلاة. قالوا: هذا حبل لزينب. قيل إنها زينب بنت جحش، ومعروف أن زينب بنت جحش كانت مجتهدة في العبادة، وكانت هي التي تنافس عائشة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، وقد ذكرت عائشة عنها هذا، قالت: وهي التي كانت تساميني، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فترت تعلقت، إذا فترت يعني تعبت، وهذه الكلمة مستعملة عندنا، الفتور يأتي للانقطاع. إذا فترت تعلقت بهذا الحبل في قيام الليل، يعني في الصلاة إذا تعبت تعلقت بهذا الحبل حتى تواصل القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، لأن هذا اجتهاد زائد عن المطلوب. قال: حلوه، حلو هذا الحبل، لا، هذا غير مشروع. ليصلي أحدكم نشاطه، صلي ما دمت نشيطا الحمد لله، إذا فترت لا تتعلق بحبل، فليرقد وليرتح. ويبينه الحديث الآخر، قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه. لماذا يرقد حتى يذهب عنه؟ لأنه إذا صلى، المطلوب في الصلاة حضور القلب والخشوع، فإنه إذا صلى وهو ناعس قد يصل به النعاس إلى درجة تشبه السكر، حتى لعله يذهب يستغفر، يقول: اللهم اغفر لي، فيقول اللهم، يعني مثلا يريد يدعو على كافر أو يدعو لمؤمن أو لنفسه، فيختلط عليه الأمر، ربما يسأل الله عز وجل أن لا يغفر له أو أن كذا، فقال: لعله يذهب يستغفر، يعني يقصد الاستغفار، فيسب نفسه ويدعو على نفسه. وبالتالي لا، هذا هو المنهي عنه. كان الإنسان مثلا حتى لو نعس يحمل نفسه وأشد، لا، ليش؟ الدين يسر، سهل على نفسك، لا تشدد على نفسك فيما لم يأمرك الله عز وجل به. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان، قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم: قوله قصدا أي بين الطول والقصر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا صلاة متوسطة، لا يسرع ويبالغ كما يفعل الذين يزعمون التخفيف، وهم صلاتهم ربما تكون باطلة من شدة إسراعهم، لابد أن يطمئن ويخشع. وأيضا فصلاته كانت وسطا، وأيضا خطبته في الجمعة وخطبه كانت وسطا، وهذا هو المشروع للخطيب، لا يطيل، فإن تخفيف الخطبة وقصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه كما في الحديث الصحيح. هنا أيضا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. قال الصحابي الآخر: كلمات خفيفات يسيرات مباركات، أو كما قال، حتى لا يكثر الخطيب فينسي بعض الكلام بعضا، لا تشق على الناس، لا تشق على نفسك، لا تشق على المسلمين، الإمام لا يشق أيضا على الناس. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لكن ما معنى فليخفف؟ ليس معناها يقرأ مثلا قل والله أحد كل واحدة آية، أو كما يفعل بعض الناس، لا لا لا، ليس معنى. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، وكان يصلي أطول من هذا، وقال لمعاذ أن يصلي في العشاء بإيش؟ بأواسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى، يعني وسط صلاة وسط. والرسول صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بالمرسلات، وربما قرأ بالطور، وربما قرأ بالروم، وربما قرأ بالمؤمنون، فهو الذي أمره، لكن يختلف، يعني يختلف الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمل واحد من قراءته وكذا، وأيضا الناس الآخرون يراعون من حوله، من خلفه، فإنه يصلي وراءك الضعيف وذا الحال، فإن وراءك ضعيفة وذا الحاجة والمريض إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بأكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. هذه قصة لطيفة. سلمان رضي الله عنه بعد أن أسلم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وسلمان كأنه في حكم المهاجري، يعني والله أعلم، لأنه آت من خارج المدينة، فآخى بينهم على الإخاء، يعني هنا المعاهدة على التناصر وإقامة الدين. فزار سلمان أخاه أبا الدرداء، اسمه عويمر، وهو من الأنصار، من علماء الأنصار وفقهائهم وفضلاء الصحابة، فرأى، وهذا كان ظاهر أنه كان قبل الحجاب، يعني في أول الإسلام، رأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة لثياب البيت، لابسة لثياب يعني المهنة التي تخدم بها وكذا. والعادة أن المرأة تهتم بنفسها لما يكون زوجها حاضرا، وقلنا هذا قبل الحجاب لعله. فقال لها: ما شأنك؟ لماذا أنت يعني تلبسين هذه الثياب التي يعني تدل على أنك غير مهتمة بزوجك؟ لماذا؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني كانها تقول: أبو الدرداء لا رغبة فيه في أصلا، ولا يلتفت إلي، وإنما هو في كما جاء في بعض الروايات يقوم الليل ويصوم النهار. طيب، فجاء أبو الدرداء فصنع له، أي لسلمان، طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال أنت ضيف، كل، أما أنا صائم. فقال له سلمان، لأنه يريد أن يثنيه عما سمع من زوجته، قال: لا آكل حتى تأكل، لن آكل حتى تأكل أنت معي، أنا صائم، ما صائم ما صائم تأكل معي. فأكل معه، وفي هذا جواز الفطر في صوم التطوع إذا يعني دعت حاجة، فالصائم الأمير المتطوع أمير نفسه، هذا هو الصحيح، على خلاف بين أهل العلم، لكن الأصح أن، وهذا من الدليل من أدلته وقد رواه البخاري، أن الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، خاصة إذا كان لمثل إكرام ضيف ونحو ذلك. طيب، هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة للقيام أيضا، ذهب أبو الدرداء يقوم من أول الليل كعادته، لأنه يقوم الليل كله أو معظمه، فنهاه سلمان، قال: لا تقم الآن، نم. طبعا نحن نعرف أن سلمان له خبرة في الأديان السابقة وكذا، قصته معروفة، فله حكمة، ودار في العالم، وجاء من فارس إلى الشام إلى المدينة، له خبرة، وعمل مع اليهودي وعمل كذا، فله خبرة بالأديان. قال له: نم. ثم ذهب يقوم من وسط الليل، قال: نم. ثم لما جاء آخر الليل وهو أفضل الليل وقت النزول، قال: قل قم الآن. فصليا جميعا، ثم ذهبا إلى النبي. جاء في بعض الروايات أنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فدنا أبو الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدق سلمان. سلمان نصحه طبعا، قال: لماذا؟ يفهمه، قال: إن لربك عليك حقا في عبادته والتقرب إليه، وهذا أهم الحقوق، وإن لنفسك عليك حقا، لا تنسى حظ نفسك من أن تعطي جسدك شيئا من القوة تستعين به على الطاعة والعبادة، ولأهلك عليك حق، زوجتك لها عليك حق، أنت ما تزوجتها لتهملها كذا، لها حق عليك في الوطئ والاهتمام وغير ذلك، فأعطي كل ذي حق حقه. ليس الأمر أن تعطي، أن تجتهد في حق الله وتهمل الحقوق الأخرى التي يتعبد بها لله، هذا أيضا مطلوب، الله عز وجل يحب منك أن تعطي زوجتك حقها، أن تعطي ضيفك حقه، وأن تعطي كل ذي حق حقه، هذا مما يحبه الله. أنت ماذا تريد؟ تريد رضوان الله؟ رضوان الله لا يأتي بما تريد وتشتهي أنت، رضوان الله يأتي بما أمرك الله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، كلامه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حصلت له قصة مع عبد الله بن عمرو، وهي التي تليها. قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقال ابن العاصي، والأصح العاص بحذف الياء خلافا للنووي رحمه الله المصنف، رضي الله عنهما أنه قال:

لداود في ذلك القدح المعلق كما يقول. وأيضا قال له قم اختم القرآن في قيامك في كل شهر مرة ما جمع منه في ذلك الوقت من القرآن. قال يا رسول الله هو يختم كل ليلة. قال أنا أطيق أفضل من ذلك. قال كل 20 أفضل من ذلك. قال كل 10 كل 7 ولا تزد عليه. وفي بعض الروايات أنه قال 3، لم يقرأ القرآن من قرأ في أقل من 3. طيب، فعبد الله بن عمرو بعد ذلك حصل ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم وطال عمره فندم وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال لي، وهي أن يصوم من الشهر 3 أيام. يقول لأني أكون أخذت بهذا أحب إلي من أهلي ومالي. طيب قد يقول قائل هذا مستحب، إيش الإشكال لو تركه؟ نقول خشية أكره أن يفارق، أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا لزموا شيئا يكرهون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا، حتى لا يكون ممن بدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو مستحب يحبون أن يحافظوا عليه إلى أن يلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما عاهدهم من غير تغيير. هذه هي خلاصة هذه القصة. فكان يفعل ما يسهل عليه من غير أن يتركه. فمن ذلك أنه إذا أراد أن يقرأ 7 القرآن كما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعاهده عليه، يقرأه على أهله من النهار، يقول يسمعه يعني كما نقول نحن، حتى يكون لأنه حديث عهد به يسهل على عليه قراءته بالليل بسرعة، يستطيع أسرع يعني ولا يتعب في تذكره. وأيضا يجمع أيام كثيرة، مثلا يصوم 10 أيام ثم يفطر، أو 15 يوما ثم يفطر 15، لأن الصيام إذا توالى كان أسهل. وفي ضمن هذا الحديث أيضا أنه أنكر على من يريد أن يقوم دائما ويصوم دائما، وقال لا صام من صام الأبد. وهذا الأرجح فيه أنه منع أو على الأقل كراهة لصيام الدهر، وأن صيام داود أفضل من صيام الدهر. كون الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما أفضل. لماذا؟ لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه وعلى غيره من العبادات، ولأنه في الحقيقة هو أشق على النفس، لأن الإنسان إذا تعود، ولهذا الناس الآن في رمضان في أولي يشق عليهم، ثم بعد ذلك تعودون ويكون سهلا عليه. ففي الحقيقة صيام يوم وإفطار يوم أشق على النفس من تعود إفطار كل الصوم كل يوم. حتى جاء في حديث من صام، واختلف في رفعه ووقفه على أبي موسى، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. فالأرجح من أقوال أهل العلم أن صيام الدهر ليس بمستحب بل هو منهي عنه لا صام. فالإنسان إذا صام 3 أيام من كل شهر، وإن كانت البيض فبها ونعمة أو الأفضل، وإن كانت أي 3 أيام ما في إشكال. وأخبره أن لولدي عليه حقا، ولزوجي عليه حقا، ولزوره أي ضيفي عليه حقا، ويعني لعينك عليك حقا أن تنام، ولجسدك عليك حقا. هذا هو التوازن في الإسلام. نعم، بقي حديثان فقط نأخذهما سريعا. قالوا عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين ضبط بالوجهين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. 3 مرات رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وضبط أيضا الأسيدي بتخفيف بتسكين الياء. وقوله عافسنا وهو بطن من تميم، عافسنا وهو بالسين بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا والضيعات المعايش. حنظلة التميمي هذا الأسيدي كاتب من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، لقيه أبو بكر في الطريق فقال له كيف أنت يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة. قال سبحان الله أعوذ بالله ما هذا الذي تقوله يا حنظلة أنت رجل فاضل؟ قال ما هو سبب نفاقي؟ أنه عد اختلاف الحال هذا نفاقا. قال لما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرنا كأننا ننظر إلى الجنة والنار رأي عين، يغشانا المراقبة والخشوع والخوف من الله، فإذا خرجنا وعافسنا أي عالجنا وخالطنا الأزواج والأولاد والضيعات يعني المعايش و أمور الدنيا انشغلنا كثيرا ونسينا كثيرا وتغيرت حالنا عما كنا عليه، فعد ذلك نفاقا كونه يختلف حاله بين هذا وذاك، ظن أنه نفاق. فقال له أبو بكر نحن أيضا كذلك، هيا بنا النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، إذا كان هذا نفاق نسأل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة، قال ما ذاك يا حنظلة؟ وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما تقدم، فذكر له نفس الكلام، فقال يا حنظلة لو تكونون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، لا يمكن هذا كما تكونون عندي. وفي الذكر الإنسان يستمر على هذه الحال العالية جدا الصافية دائما هكذا، لا يمكن، لو كان كذلك لصافحتكم الملائكة وكذا. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أحيانا الإيمان يصل إلى هذه الدرجة العالية وكذا، وأحيانا هذه سنة الله في الناس، فبالتالي ليس هذا نفاقا، أنت رجل فاضل وأنت، فهذا فيه الاقتصاد أيضا في العبادة وعدم الشد على النفس والمبالغة في ذلك. أخيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يعني كأن طبيعة الإنسان أنه يعرض له فترات ويعرض له، هذا شيء طبيعي. طيب قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره، هكذا هنا والذي في ذهني ولعل هو الصواب يراجع، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب، جاء في بعض، قيل إنه في بعض الروايات أن هذا كان في خطبة الجمعة، رأى رجلا واقفا في الشمس فاستغرب، قال ما هذا، من هذا، سأل عنه، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا له ألف الشواهد، إنما نقول هذا ردا على الغلاة وإلا هذا واضح يعني. فقال إذا هو برجل قائم، قال ما هذا، إيش، من هذا، فقالوا أبو إسرائيل، هذا كنيته، قيل اسمه يسير وهو أنصاري، نذر، لأن إسرائيل معناها يعقوب يعني، هذا لقب يعقوب، نذر أن يقوم في الشمس، نذر أي ألزم نفسه لله عز وجل بأربعة أمور، الأول أن يقوم ولا يقعد، الثاني في الشمس ولا يستظل، الثالث لا يتكلم، الرابع يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شدد على نفسه هذا الشيء، مروه فليتكلم، ليس عندنا صيام عن الكلام، هذا كان في الشرع السابق، أما عندنا لا يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصي، فهذه الأمور غير مشروعة، من نذر شيئا غير مشروع فهو غير مشروع، لا يلزمه النذر. واختلف العلماء هل تلزم كفارة يمين أو لا في نذر المعصية إذا تركه. مره فليتكلم أو مروه وليستظل، ليس عندنا تعبد بالقيام في الشمس، هذا تنطع في الدين وليس عندنا. الثالث تعبد بالقيام في غير الصلاة ونحوها غير مشروع، فأيضا مروه فليقعد. والرابع أنه قيل إنه نذر هذه الأشياء تعظيما لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لا قيمة له، لا اجلس واستظل وتكلم، لكن إيش، وليتم صومه، الصوم هو المشروع بخلاف بقية الأمور فيتمه. وهذا فيه النهي عن التنطعات، هذه خاصة ما كان من باب البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وناس كثير يلزمون أنفسهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فهذه أشد. إذن الغلو قد يكون في أشياء لم تشرع أصلا، وقد تكون في أشياء شرعت لكن بمقادير معينة وباتزان معين فيخالف الإنسان هذا التوازن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتزان في أعمال الخير والمداومة عليها، وأن نكون ممن يحبهم الله عز وجل ويرضى عنهم، ويعني أن يحيينا حياة مباركة وأن يتوفانا على ذلك وراضي عنا إلى جناته جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.